كما يقول الله تبارك وتعالى مبينا انه وضع الميزان واقام السماوات والارض من اجل كلمة الحق، فيقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، باطلا اي من اجل الباطل، باطلا بمعنى مبطلين عابثين كقوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا اي من اجل الباطل، او عابثين مبطلين، او لاجل الحكم بالباطل، بل خلقناهما بالحق وخلقناهما للدلال على القدرة ولكي يبتلى الناس وتقوم كلمة الحق بإذن الله. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، الظن بمعنى المظنون أي ذلك مظنونهم، ذلك ظن الذين كفروا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض باطلا وأن لا حساب ولا عقاب ولا بعث ولا جزاء، فذلك مظنونهم أن الخلق لم يكن لحكمة وأن الخلق لم يكن بالحق وللحق، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ويل لهم لأنهم حين فجروا وكفروا وكفروا بالبعث اعتقدوا أن الله تبارك وتعالى لم يخلق السماوات والأرض بالحق، بل هي مخلوقة من نفسها أو خلقت عبثا أو خلقت باطلا ولا جزاء ولا حساب، فويل للذين كفروا من النار. وقلنا في كلمة ويل أنها تهديد ووعيد، وقال بعضهم أن كلمة ويل اسم لوادي في جهنم، والأرجح أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل للذين كفروا من النار، ويأتي السؤال الاستسهال لإنكار التسويع بين المؤمن والكافر، فيقول الله تبارك وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سؤال أم نجعل أي أنجعل أم ننقطع، فهي سؤال للإنكار، لإنكار التساوي. تجد في الدنيا مؤمن وكافر ومصلح ومفسد وتقي وعاصي، وتجد في الدنيا أن التفاضل بين الفريقين لا تقتضيه الحكمة، لا تقتضيه الحكمة ولا يقتضيه العدل، فتجد أن التقي قد يكون فقيرا مهضوم الحق ضعيفا، قد تجده مريضا عليلا، وقد تجد العصي غنيا منعما مصححا يمشي مصححا خلي البال آمئا عايشه النعماء واللين. تجد العصاة والفجار يحيون في هذه الدنيا حياة الترف والبذخ والهناء والاطمئنان، تجد الملك قد أعطي للظلمة، تجد كل ذلك، فكيف يتم ذلك ويصبح التقي كالعصي والولي كالشيطان والمؤمن كالكافر والمتقي كالفاجر؟ هناك حياة أخرى ومكان آخر يتم فيه التفاضل بالحق والحكم بالعدل، لابد. فالآية دليل على البعث ودليل على وجود حياة أخروية يقضي الله تبارك وتعالى فيها بين العباد وتوضع الأمور في مصابها. من هنا جاء السؤال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل يوصل هذا؟ أنت ترى في الدنيا كثيرا من الناس وصلوا إلى ما يتمناه كل إنسان من الغنى والستر والصحة والأولاد والنعيم والقصور وما إلى ذلك، وتجده في غاية السفالة والانحطاط ويموت وتشيع جنازته والناس تحتف باسمه وتقول في شأنه وما إلى ذلك، وتعلق صوره وتبنى له التماثيل ويمجد، وهو ظالم، وربنا حرم الظلم على نفسه، كيف ذلك؟ وتجد التقي يبتلى في نفسه، في أولاده، في أطفاله، في صحته، يألم ويمرض ولا يبالى به، إذا استنكح لا ينكح، وإذا استأذن لا يؤذن له، لا يؤبه له، فقير يطوي أحشاءه من الجوع. كيف ذلك؟ لا بد أن هناك جزاء. الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. كيف؟ لا يمكن أن تتم التسوية، وربنا تبارك وتعالى هو الحكم العدل. أيها الأخ المسلم، الحكم بما أنزل الله وظيفة الحكام، وهي أمانة في أعناقهم يسألون عنها يوم القيامة. الحكم بما أنزل الله أمان للناس في الأرض، الله تبارك وتعالى أدرى بصنعته وأعلم بخلقه، وشرع لهم ما يصلح شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. فمن أعرض عن شرع الله واتبع هواه انطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تختتم قصة داود بقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الكتاب هنا هو القرآن، القرآن. ليتدبروا، لتدبروا، ليتدبروا، قراءات ثلاث. التدبر فهم معاني القرآن، ومن قال ذلك أوجب على المسلم أن يفهم معاني القرآن، أوجب عليه، ما عدا المتشابهات من الآيات التي لا يعلمها إلا الله. أما الحلال والحرام والأمر والنهي والفرائض وما إلى ذلك فهي لا، ليست عسيرة وليست صعبة على الفهم. يقولون أن هذه الآية تفيد وجوب أي فريضة، وجوب تعلم معاني القرآن. وقال بعضهم: ليتدبروا آياته، بمعنى يتبعوه ويعملوا بما جاء فيه. وطبعا كي تتبع معاني القرآن أو تتبع آيات القرآن وتتبع الأوامر في القرآن لابد أن تعلم ما هي تلك الأوامر. إذا فهذا القول أيضا يؤدي إلى القول الآخر الأول، أن التدبر معناه تفهم معاني القرآن. وقالوا أيضا: التدبر يعني القراءة بالترتيل، لأن الهز قراءة القرآن كالشعر، أو الهز كهز الشعر، أو بسرعة بحيث لا يتسنى للقارئ أو السامع أن يتدبر المعاني ويتأمل فيها ممنوع، وليست من السنة. وربنا يقول: ورتل القرآن تفصيلا. فقالوا التدبر الترتيل، على ما حتى يعي القارئ ما يقول ويعي السامع ما يسمع. كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك، والبركة كما قلنا ثبوت الخير ونماؤه. والقرآن كلام الله القديم القائم بذاته. القرآن مبارك في كل شيء، من تبع الهدى إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كتاب ثابت دائم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حكم ما بينكم، ونبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، ذلك هو القرآن. قول فصل ليس بالهز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب الألباب، الألباب جمع لب، واللب العقل، العقل السليم، العقل السليم يسمى لبا. يتذكر أولو الألباب تحمل معنيين: المعنى الأول أن دوام قراءة القرآن واستماع القرآن يذكر أصحاب العقول السليمة والمؤمنين إذا ألهتهم دنياهم، شغلهم العمل في الدنيا، شغلتهم الأولاد والأموال والتجارات والأعمال، قراءة القرآن تذكرهم مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليتذكر أولو الألباب. المعنى الآخر أن أولو الألباب أصحاب العقول السليمة وأصحاب النهى، هؤلاء منحهم الله تبارك وتعالى فطرة سليمة وألهمهم التقوى وألهمهم رشدهم، فإذا قرئ عليهم القرآن تذكروا ما هو مركوز في ألبابهم من الأزل، تذكروا ما ركز في فطرتهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الأخ المسلم، انتهت قصة داود في سورة الصاد، ويبدأ الكلام بعد ذلك عن سليمان: وقد نال سليمان من الأذى ما نال داود من الأذى. ولا سوف ترى أن هؤلاء الذين آذوا الأنبياء في حياتهم وفي مماتهم قد أعد الله تبارك وتعالى لهم ما يستحقون من خزي وحار. أيها الأخ المسلم، تاب داود إلى الله وأناب فغفر له وأعطي فوق ما كان يطلب، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد ضربت يهود قاتلهم الله وأخزاهم على إذاية الأنبياء، آذوا موسى في حياته في أكثر من منقص، آذوه في خلقته وقالوا أنه فيه مرض كذا أو تشوه خلق كذا وأنه آبى، فاغتسل عريانا فرأوه فبرأه الله مما قال. اتهموه بقتل هارون أخيه، اتهموه بأمور عجيبة وجادلوه وآذوه في الحياة وبعد الممات، آذوا عيسى واتهموا أمه، بل وحاولوا قتله وحاولوا صلبه لولا أن شبه لهم. قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وآذوا داود، وافتروا عليه القصص كقصة زوجة قائده، وآذوا سليمان، آذوا الأنبياء جميعا. وإيذاء الأنبياء إيذاء لله تبارك وتعالى. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا؟ تبرئة الأنبياء والاعتقاد في كمالهم البشري، ليس الكمال المطلق، الكمال المطلق لله، بل الكمالات في الأنبياء كمالات بشرية، أي أرقى ما يمكن أن يصل إليه البشر بحسب استعداده، أرقى ما يمكن أن يصل إليه البشر بحسب استعداده، ذاك ما يوصل ربنا تبارك وتعالى الأنبياء إليه. الأنبياء قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل يقول من نبينا صلى الله عليه وسلم: ولنا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ويقول لحبيبي المصطفى: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ليس ما نشككك فيهم أو في عصمتهم، نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإن كانت القصص خطايا أتثبت الفؤاد أم تشكك الإنسان حتى في نفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكمال البشري، عن الكمال البشري: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى اثنتان، آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. إذا فهناك كمال، كمال بشري، الكمال المطلق لله. أما الكمال البشري فهو ما يصطفي ربنا تبارك وتعالى به عباده ويمنحهم من رعايته وعنايته، كما قال لموسى واصطنعتك لنفسي، وكما قال له ولتصنع على عين. ربنا تبارك وتعالى يمنحهم من الهدايه والرعايه والعنايه والوحي ما يوصلهم الى منتهى الكمال البشري، كي يكون قدوه للناس، قدوه للناس. فاي طعن في الانبياء واي ايذاء للانبياء يعرض صاحبه لعذاب لا قبل له به، فهو يعادل الكفر. لانك اذا اعتقدت في الانبياء الخطيئة والتقصير والعصيان، معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى في اصطفائه قد اخطا. حاشا وكذا، كيف يصطفي ربنا تبارك وتعالى ظالما؟ كيف يصطفي ثم يخطئ ويعصي ويظلم ويرتكب الخطأ؟ كيف؟ تلك مقالة الكفار أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ تلك مقالة الكفار، اعترضوا على اصطفاء الله تبارك وتعالى، اعترضوا على اصطفاء الله تبارك وتعالى، وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإياك إياك إياك إياك أن تعترض على الأنبياء. إذا كان الاعتراض على الناس، على الناس حتى على العصاة منهم ممنوع. زنى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيم عليه الحد، فأخذ بعض الأصحاب في سبابه يسبونه، ذاك كذا وذاك كذا وذاك كذا، فقيل لهم لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، فإن رأيت مسلما على معصية فاستر ولا تفضح، إن رأيته على معصية فانصح إن تمكنت من ذلك، إن رأيته على معصية فاحمد الله تبارك وتعالى ولا تعب عليه فيعافيه الله ويبتليك. الله عافاك، الله عصمك، لولا عصمة الله ما نجا منا احد. المعصوم من عصمه الله. ايها الاخ المسلم، اياك والغيبة، اياك وايذاء خلق الله تبارك وتعالى. داود وكما سمعنا مقالة السفهاء، ان كان حدث منه ما حدث الكلام عنه وافشاء هذا الكلام وافشاء القصة اليست غيبة؟ اليست مما يؤذيه؟ ربنا تبارك وتعالى لم يخبرنا في الايات عن ماهية الخطأ. ظن داود انما فتناه، هل قال ربنا تبارك وتعالى ما هي هذه الفتنة؟ هل اخبرنا عن الابتلاء؟ نحن نستنبط من القرآن، من الكلام، من الآيات ما يحتمله الكلام كما قلنا من قبل. فإفشاء القصة والكلام في القصة غيبة وإيذاء وفضيحة، ونحن مأمورون بالستر. فما بالكم ولم تحدث هذه القصة أصلا؟ محض افتراء. إي وربي محض افتراء، حاشا وكلا أن يخطئ الأنبياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وقال في محكم كتابه وهو أصدق القائلين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يسمع ويرى ويعلم من يصطفيه، وهو القادر. أنت قد تخطئ في اصطفائك للصديق لأنك لا تصنعه ولا تشكله ولا تملك أن تغيره، أما الله تبارك وتعالى فهو الخالق، هو الصانع، فإذا أراد أن يصطفي صنعه يصنعها كيف شاء، فهو القادر على ان يقول لشيء كن فيكون. اما انت فقد تخطيء في استفائك لانك لا تقدر ان تغير ولا تقدر ان تصنع ولا تقدر ان تخلق، فتصادق وتفاجع لان الصديق ليس على مستوى ما كنت تطلب. اما الله تبارك وتعالى هو الخالق، خلق الحلو والمر وخلق النافع والضار، هو يستطيع، هو يخلق. طالما قدر من الادم ان موسى نبيا وان داوود نبيا وقدر ذلك من الادم، فلا بد انه حين خلقهم وصنعهم صنعهم كما يشاء في منتهى الكمالات البشريه. ايها الاخ المسلم، اياك واياك، اياك واياك ان تقع في اعراض الناس. ولذا قرر علي بن ابي طالب ان يجلد الواقعين في قصة داود المتحدثين بهذا 160 جلدة، حد قذف على الأنبياء. إذا اتهمك رجل بما اتهم به داود في حكم إسلامي جلد 80 جلدة، إذا لم يأتي بالشهود جلد 80 جلدة، حد قذف إذا اتهمك بهذا. فما بالك وقد اتهموا الأنبياء. قص الله تبارك وتعالى علينا قصة داود، وتأتي الآيات تبين أن سليمان عليه السلام ورث داود في نبوته وملكه. ولقد كان سليمان هبة ومنة من الله تبارك وتعالى لداود، فيقول الله تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهبنا لداود سليمان، إذن فالولد هبة، والله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويصبح النسل والولد والذرية منحة ومنة ومحض فضل من الله تبارك وتعالى. وخذنا لداود سليمان نعم العبد، ذاك وصف وصف به سليمان، والواصف هو الله تبارك وتعالى. نعم العبد، لم يمدحه الناس ولم يمدح هو نفسه، بل مدحه الله تبارك وتعالى فقال في شأنه: نعم العبد، أي نعم العبد سليمان إنه أواب. كالتعليل، تعليل تعليل لوصفه نعم العبد إنه أواب، قلنا هذا يؤوب أو بل رجع، أواب رجع إلى الله، تواب، إن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، فربنا تبارك وتعالى يحب الأوابين ويحب التوابين. أواب رجع إلى الله، تواب دائما وابدا يرجع الفضل الى الله، ذاكرا لله تبارك وتعالى آناء الليل واطراف النهار انه اواب. وتاتي الايات تقص طرفا من شان سليمان، طرفا من شانه، فيقول الله تبارك وتعالى: اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض عليه بالعشي، العشي الوقت من بعد العصر حتى غروب الشمس. عرض على سليمان في هذا الوقت الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافن، والصفون في الخيل صفة تدل على كرمها وعلو أصلها. الصفون أن يقف الجواب على 3 قوائم فقط، لا يقف على 4 أبدا، يقف على 3 ويثني الرابعة ويضعها على طرف السنبك، على طرف الحافر، وكأنه يختال بذلك مرة اليمنى ومرة اليسرى، ولكنه لا يقف على 4 أبدا، دائما يقف على 3 أرجل 3 قوائم، ويثني الرابعة على طرف سنبكها، على طرف حافره. ذاك هو الصفون الوقوف. الصافن من الخيل يطلق على الذكر والأنثى. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد جمع جواد، والجواد يطلق على الذكر والأنثى، ايضا من الخيل كالفرس، سمي فرسا لانه يفترس الارض بأريح وكأنه يلتهمها بيديه. فكذلك الجواد في الذكر وفي الانثى يطلق على المذكر والمؤنث لانه يجود بالركض، يجود بالسرعه والركض، كما يجود الرجل بالخير والمال فيسمى الرجل جوادا، لانه يجود بالمال وبالخير فيسمى جوادا. كذلك الفرس والخيل اذا جاد بالركض سمي جوادا. واذا اردت ان تتكلم عن الرجل قلت هو جواد، وهم قوم اجواد، قوم اجواد وجود. اما الجواد من الخيل فان كنا فهي اجياد واجاود واجاود. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد التي تجود بالرقب السريع الاصيل، حين عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد ألهته عن يرد كان له، أو ألهته عن الصلاة إن حان وقتها، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير الخيل، والحرب تعاقب بين الراء واللام في الكلام، فتقول على الخيل خير، كما تقول انهملت العين وانهمرت العين، وتقول ختلت وخترت اي خدعت، فتعاقب بين الراء واللام، فتقول على الخيل خيرا. وايضا يسمى الخيل بالخير لما فيها من مناسة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها الخير معقود بنواصي الخير، او الخيل معقود بنواصيها الخير الى ان تقوم الساعة او الى يوم القيامة، الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة، فتسمى الخيل خيرا. اني احببت حب الخير، احببت هنا بمعنى اثرت، اثرت حب الخير، حب الخيل، وحب هنا مفعول، اي انه يحب الجهاد في سبيل الله ويحب الاعداد للغزو اكثر من ان يجلس في محرابه يقرا او يذكر او يصلي، وكان الصلاه كانت صلاه نافله، وهو يفضل عنده الغزو والجهاد اشد من العباد، وكلها عبادات، وانما فضل له وحبب اليه الجهاد. فهو يحدث عن شأنه ويقول أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن الورد أو عن الصلاة. أحببت تحمل معنى آخر، أحب البعير برك وأقطأ في سيره وقعد، وكأنه يقول أحببت أي قعدت عن ذكر ربي، وحب هنا تصبح مفعولا له. أحببت حب الخير، أحببت إما من الحب وفي آثرته، أحببت من القعود، آثرت الجهاد وحب الخير والغزو في سبيل الله عن الأوراد والصلوات وما إلى ذلك، أو قعدت عن ذكر ربي وألهاني عرض الخيول أمامي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت، التواري الاستتار، التواري الاستتار، حتى استترت بالليل فحجبها بالحجاب، الحجاب الافق حيث لا ترى بعد ذلك، او الحجاب الليل لانه يستر ويحجب الرؤيه، او الحجاب الجدران، جدران استبلاط الخيول، فحين عرضت وسوبق بينها ادخلت بعد ذلك في اماكنها. احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، لم يذكر الذي توارى، مشكلة على الناس حتى توارث بالحجاب قالوا الخير مذكورة أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث أي الخير الخير بالحجاب توارث الخير ذهبت إلى أقصى مسافة للسق فاحتجبت عن نظري أو حجبتها الجدران أو حجبها الليل جاء الليل لأن العرض بدأ بالعسل ذات معنى المعنى الآخر توارث بالحجاب الشمس ورد بعض الناس وقالوا كيف يأتي بذكر الشمس هنا إدمارا ولم تأتي من قبل أين ذكر الشمس حتى يأتي الإدمار في شأنها هناك في اللغة كناية عن غير مذكور كناية عن غير مذكور وجاءت في القرآن كقول الله تبارك وتعالى لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر ما ظهر ما ظهر الأرض تسأل كناية عن غير مذكور رغم أن الأرض لم يأتي لها ذكر أيضا قال تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم ما هي التي بلغت الحلقوم لم يأتي ذكر للروح أو النفس في الآيات السابقة وإنما أنت تفهم أن المقصود النفس وقوله أيضا إنها ترمي بشرر القصر كأنه جمالة صفر ما هي التي ترمي ما هي التي ترمي بشرر النار النار لم يأتي لها ذكر أيضا في الآيات السابقة إذن ففي القرآن وفي اللغة كناية عن غير مذكور ومع هذا جاء ذكر الشمس عرضا في قوله إذ عرض عليه بالعشي العشي وقت العصر بعد العصر إلى غروب الشمس إذا كلمة العشي توحي للسامع بوجود الشمس فإذا قال حتى توارت يصبح المقصود الشمس وتصبح الكناية عن غير مذكور وإن جاء التعريض بقوله العشي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجواب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب إما الخير وإما الشمس قلنا كل ذلك حتى نستوعب ما هو آت ردوها علي يرد ماذا عليه ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها الشمس غربت الشمس وفاتته الصلاة وأراد أن يصلي الصلاة في وقتها فقال ردوها فعادت الشمس مرة أخرى فأدرك صلاته معجزة لسليمان أو ردوها الخيل الصافنات الجياد بعدما توارت بالحجاب ووصلت إلى منتهى السباق أمر بإعادته ردوها إلي الخيل فطفق أخذ وبدأ مسحا بالسوق بالساق بالسوق بالسوق والأعلاق قراءات المسح يحمل معنى المسح نصب الغبار المسح الربط بحنان وعناية ورعاية للخير والمسح أيضا الضرب بالسيف القتل القصر طفق سليمان مسحا بالسؤوس والأعناق طرق هل كان ينفض الغبار عنها ويربط عليها حبا فيها من قوله أحببت حب الخير أم أنه ذبحها لأنها ألهته عن الصلاة أخوات قالوا ذبح الخير في شريعة سليمان مباح وكانت تؤكل فذبحها ليس انتقاما منها وانما عقوبة لنفسه لانه احبها فشغلته عن ذكر الله فتخلص مما شغله عن ذكر الله رغم الحب الشديد لهذه الخيول فذبحها قربا وقربانا لله وتصدق بلحمها وقال بعضهم كيف يفعل ذلك سليمان وذاك ايذاء ولا نعلم أن ذلك كان شريعته أو كان مباحا في شريعته لابد ان الناس حرص وعناية ورعاية تدل على الحب للخير ويعلم الناس كيف تعالم الخير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام يوما من نومه فقال لقد عوتبت البارحة في الخير. ورؤية صلى الله عليه وسلم وهو يعتني بالخير. اذا فهي عناية طفق مسحا بالسؤوط والاعناق، لان الذبح لا يكون في الساق، الذبح في العنق. فقالوا بل عرقبها حتى لا تفر، ضرب ارجلها حتى لا تفر، تقع فيسر عليه ذبحها. تلك اقوال. ردوها علي الخيل، ردوها علي الشمس، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. وقالوا ان هذه الخيل خرجت لسليمان من البحر ذوات اجنحه 20-200 ألفا من الاصناف، 20 ألفا، اقوال لا تستند الى شيء. لم تخرج من البحر، ليس لها اجنحه، ليست من الذهب، كل ذلك اقاصيص وحكاوي توجد في بعض الكتب لا اصل لها ولا سند، وانما هي صافنات ديات كما وصفها ربنا تبارك وتعالى. عرض عليه بالعشي صافنات الكيان. اما رد الشمس فقد تكون معجزه لسليمان عليه السلام ولا حرج على فضل الله، ولكن الارجح ان الرد كان للخير. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ولو كان الرد للشمس ربما كان القول ردوها علي فقام الى صلاته حيث رد في الشمس، لكن قال ردوها علي فطفق مسحا، وكان الكلام الارجح ان الرد كان للخيل وليس للشمس. اما توارث الحجاب فهي للشمس، ذاك هو الارجح. اذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الشمس. ردوها علي الخيل فتصق مسحا، مسحا ربط حنان واحتواء بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان. الفتنه الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ربنا تبارك وتعالى ابتلى سليمان، ولله ان يبتلي الانبياء بما شاء، لان الانبياء قدوه في سلوكهم، اسوه في احوالهم. فربنا تبارك وتعالى يبتلي بما شاء من يشاء. لقد فتنا سليمان، ابتليناه والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. اناب رجع الى الله تبارك وتعالى. ألقى على الكرسي، والكرسي كرسي عرش، الكرسي الذي يجلس عليه لفصل القضاء أو للخطاب للناس. ألقى ربنا على الكرسي جسدا ثم أناب سليمان، عاد إلى الله وساب. أي فتنة وأي بلية. واسمع، وكما تم الافتراق على أبيه من قبل داود عليه السلام، تم الافتراق عليه أيضا. ويؤسفه أن هذه الافتراءات في كتب التفسير، وقالها بعض المفسرين، وكما قلنا نقلا من كتب سابقة ومن أقاصيص اليهود ومن كتب التوراة المزيفة وما إلى ذلك، حبا في تسلية الناس. قال الفتنة في سليمان والكسب. سليمان احتجب عن الرعية 3 أيام فعوتب في ذلك، وقيل له يا سليمان ملكناك كي تقضي بين الناس بالعدل وتنصف المظلوم، وليس لكي تحتجب عن الناس. قالوا بل جاءه خصمان، كما قالوا في شأن أبيه، خصم يمت بسرعة القرابة لامرأته المحبوبة جرابة، وخصم آخر فالهوى بهواه أراد أن يقضي لأقارب زوجته، ثم تنبأ فقضى بالحق. وقال بل في يوم من الايام جاءه شيطان مارد واطلقوا عليه اسم فخر، وقال له سليمان اريد ان تخبرني كيف تضلون الناس. سليمان يسأل الشيطان كيف تضلون الناس، فقال الشيطان اعطني خاتمك وانا اخبرك. وكان ملك سليمان في خاتمه أقاتلت كألف ليلة وليلة. فخلع سليمان قاتله وكان فيه ملك، كان فيه ملك أعطاه للشيطان فلبسه الشيطان وأصبح سليمان بغير ملك. وجلس صخر على الكرسي وقضى في الرحيح 40 يوما. واختلف هل كان يقضي في أهل سليمان أيضا في نسائه وجواريه وإمائه؟ قال بعضهم لا، وقال بعضهم بل كان يقضي فيهم ويأتيهن، يجامع نساء سليمان ولكي يخففوها. فقال بعضهم ونسب القول لابن عباس المسترع عليه كان يأتيهن في حيضهن أثناء فترة الحيض. وسليمان في هذه الأيام والمدة 40 يوما يتكفف الناس ويقول أنا سليمان سيكذبوه، حتى وجد الخاتم في بطن سمكة. قالوا من الآراء وما كتب في كتب التفسير أمر سليمان أن يتزوج إلا من بنات بني إسرائيل، فتزوج من غيرهن فابتلي بذلك بفقد ملك. قالوا بل لأنه عذب الخيل وعقبها وذبحها فعذب بترك ملكه أو بسلب ملكه 14 يوما. قالوا بل أتى بعض نسائه في فترة الحيض فسلب منه الملك فترة حتى تاب وأناب. كلمات كلها لا يقبلها العقل ولا يصح فيها النقل، تأليف بغير سند بغير سند الأثى من ذلك. قال وتلك رواية مشهورة ومكتوبة في كثير من الكتب. قال غزا سليمان في البحر جزيرة من الجزر تسمى صيدون وقتل الملك وسبى ابنة الملك وكانت غاية الجمال والحسن، فوقع حبها في قلب سليمان شغلته عن كل شيء، أراد منها الإسلام فأبت وقالت اقتلني ولا أسلم، فتزوجها على إشراكها. ثم أن دمعها لم يرقى لا يرقى لها دم، وتنظر إليه شذرا ولا تكلمه إلا نذرا، وأراد أن يستعطفها سليمان فأمرت أن يصنع لها تمثالا يشبه إلى حد كبير أباها، فأمر الشياطين فصنعت لها تمثال يشبه الأب الذي قتله سليمان، فكانت تنظر إليه في الصباح وفي المساء، ثم بدأت تسجد له ويسجد له معها جواريها. وعبد الصنم في بيت سليمان 40 ليلة وسليمان لا يدري وسليمان لا يدري. فأخبره وزيره آصف بذلك فغضب غضبا شديدا وكسر الصنم وحرقه وذراه في البحر، وخرج إلى الفلاح يبكي ويتوب ويستغفر. وكانت في سليمان جارية أم ولد تسمى الأميمة، كان إذا دخل الخلاء للطهارة خلع الخاتم وأعطاه للأمينة حتى لا يدخل بالخاتم إلى الخلاء، وكان نقشه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا يقولون. دخل سليمان الخلاء وأعطى الخاتم الذي فيه ملكه والذي لا سند له، أن يكون الملك في خاتم، أعطى الخاتم للأمينة ودخل الطهارة، فجاء الشيطان صخ متمثلا بصورة سليمان وراح للأمينة وطلب منها الخاتم فأعطته إياه، فلبس الخاتم وأصبح حائزا على ملك سليمان مسخرا للريح والشياطين. خرج سليمان من الطهارة يطلب الخاتم فغيرت هيئته، غير الشيطان هيئة سليمان فلم تعرفه وطردته، فأخذ يتكفف الناس ويعمل على شاطئ البحر ينقل السمك الأسماك للصيادين يحملها ويأخذ أجرا على ذلك 40 يوما. وصخ ذاك الشيطان يجلس على كرسي سليمان يقضي في ملكه وفي أهله وفي رعيته 40 يوما، المدة التي عبدت زوج سليمان فيها الصنم، وفجأة أخذ سليمان سمكة وشقها فإذا بها الخاتم فلبسه، فعاد الملك له. فذهب إلى شخص الذي أطلق الله عليه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا أو الشيطان، لأنه يتمثل بسليمان وما هو بسليمان، فكأنه جسد بلا روح. تحوير وتحميل الكلام أكثر مما يحتمل. ذهب إلى هذا الشيطان صخر ومسكه وجاء بصخرة فدخلها ووضعه فيها، ثم سد عليه الصخرة وحزمها بالحديد والرصاص وختمها بخاتمه، ثم ألقاها في البحر وقال أن هذا حبس لصخر إلى أن تقوم الساعة. تلك هي القصة باختصار والتي وردت في كثير من الكتب عن صقر سليمان لملكه وتحكم الشيطان صخر، وأحاديث وروايات كثيرة لا يتسع لذكرها المجال. ذكرنا ذلك اختصارا كي نبرئ سيدنا سليمان من هذه الافتراءات، وكما برأنا سيدنا داود في خطبتين ماضيتين، ها نحن نبرئ سيدنا سليمان ايضا مما افتري عليه، ونقول الحق بتوفيق الله. واسمع الحق، الحق ابلج والباطل لبلج. روايات لم يتفقوا على شيء. من ضمن الروايات ان الذي حل محله وزيره قاصص. روايات كثير. واسمع الحق. روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيح الامام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأتوصلن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، فقط جاءت بشق رجل، أي مولود لم يكتمل، جاءت بشق رجل. وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. تلك هي القصة الحقيقية. فتلى سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. الفتنة كانت لأنه قال: لأتوصلن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي لفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. وتذكرون أن الله تبارك وتعالى يعلمنا ويذكرنا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ها هي القصة ببساطة شديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الصدوق، يحكي لنا عن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان، أن المرأة التي جاءت بشق الرجل جاءت القابلة التي ولدتها، جاءت القابلة بهذا الصخر بشق الرجل فألقته على كرسي سليمان، فتنبه أن 90 لم تحمل منهن واحد، والتي حملت جاءت بمولود ناقص، فتنبه لقوله: لأظن بغير تقديم للمشيئة. فاستغفر وتاب فقط، لا أكثر ولا أقل. أما أن يفقد الملك 40 ليلة، أما أن يعبد الصنم في بيته 40 ليلة، أما أن يدخل للطهارة وملكه في خاتمه، أمر لم يقل به أحد أن الملك في الخاتم، الملك لصاحب الملك، الملك لله. ربنا تبارك وتعالى سخر له الريح، أعطاه بما قال فقط كما أمر الجبال أويلي مع داود، والطير محشورة بغير خاتم، بغير خاتم. أما خاتم سليمان فذاك أمر مزعوم لا أصل له ولا سند له. والأنبياء كما قلنا معصومون من الصغائر مبرؤون من الخواطر، وإنما ما جيء في شأن العتاب وما إلى ذلك كما قلنا من قبل حسنات الأبرار السيئات للمقربين. لم يقل إن شاء الله، نسي ذلك، فابتلي وامتحن بهذا لم تأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قدم الاستغفار، وذاك تعليم وتنبيه، إذا أردت أن تسأل الله شيئا فقدم لسؤالك شيئا، فهو يقدم الاستغفار قبل الاستيئاس، يطلب أن يهب له ربه ملكا فقدم الاستغفار. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسأل مثله ملك. وبالتالي لم يمنع وحد الملك ولم يمنع الإجابة، ما طلب منع الإجابة وإنما طلب منع السؤال، طلب منع السؤال، يعني يسأل ربه ألا يجعل أحدا يسأل نفس السؤال حتى تكون خاصية لسليمان، لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسأله، أو لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يكون له لفضله وشرفه أو لنبوته ورسالته. قد يكون ابتلاء وقد يكون فتنة وقد يكون لظالم أو لجبار، لكن لا يكون مثل هذا الملك لنبي أو لرسول أو لمقرب، لا ينبغي لأحد من بعدي، أو لا ينبغي لأحد من بعدي على الإطلاق، لا يمنع أحد مثل هذا الملك. هل سليمان يطلب الدنيا والدنيا مذمومة محتقرة؟ ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. النبي المقرب يطلب الدنيا كيف؟ كيف يطلبها سليمان؟ سليمان لم يطلب الدنيا من أجل الدنيا، سليمان طلب الدنيا من أجل الله. نوح طلب إهلاك الدنيا في سبيل الله، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأجيب، وسليمان طلب ملك الدنيا في سبيل الله فأجيب، كي تقام الشريعة ويقوم الحق وينتصف الناس ولا يبقى ظالم ولا يبقى كافر، وتوضع الناس في منازلها ويحكم بقضاء الله وشرع الله، ويصبح كل الناس في الأرض عباد زهاد. طلب الدنيا هنا وطلب الملك من أجل الله لا من أجل نفسه، لأن الأنبياء هم المثل والقدوة في الزهد، فكيف يطلب الدنيا؟ فهي خصوصية لسليمان، أراد أن يختص بشيء يدل على محله وكرامته وقربه من الله، ولكل نبي محل ومقام ولكل نبي خصوصية، فأراد سليمان أن تكون خصوصية ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه كان يصلي بالليل فقام وقال تفلت علي البارحة عفريت يقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فضربته بسارية من سوار المسجد حتى تصبحون فتنظرون الي، ثم تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب فاطلقته. البخاري في الصحاح لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقبح في خصوصيه سيدنا سليمان. اذا سلمت خصوصيه لسليمان لبيان محل الكرامه والمقام من الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فاعطاه الله تبارك وتعالى وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح، قالوا تسخير الريح لأنه ذبح الخيل قربا لله وكانت الخيل تحمله، فأعطاه الله بدلا من الخيل ريحا تحمله في اليوم مسيرة ما كانت تحمله الخيل فيه في شهرين تحملوا الريح في يوم، وديها شهر ورواحها شهر بسرعة الخيل التي ذبحها في سبيل الله. ده قول. والقول الآخر أن هذا الوحد لهذا الملك لا علاقة له بالخيل، فلم يكن هناك عقبة ولا ذبح. سخرنا له الرياح كذلك تجري بأمره، بأمره تقاد بأمره مطاع له. وقرأت الريح، وقرأت الرياح، والريح في القرآن العاصف، الرياح في القرآن البشرى. وكأن الله تبارك وتعالى ينبئنا أن الريح المدمرة العاصفة العافية الشديدة بأمر سليمان تتحول إلى الميونة والطراوة والرخاوة والسخاء، ستجود بالمطر حيث أراد سليمان. فسخرنا له الريح لتحمله أيضا رخاء من الرخاوة والميونة والجود والمطر حيث أصاب حيث أراد. تقول العرب أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب فأخطأ الجواب. أصاب حياته وأصاب من إصابة، من إصابة السهل مقصده وغايته، حيث أصاب حيث أراد أو حيث قصد رخاء حيث أصاب. والشياطين سخرها له كذلك، والشياطين كل بناء وغواص. وقد تكلمنا عن هذا في سورة الأنبياء من قبل، وأن الله تبارك وتعالى سخر له الشياطين تفعل بأمره ما يشاء. أول من استخرج له اللؤلؤ سليمان، أول من عرف أن في أعماق البحار والمحيطات لآلئ وجواهر سليمان، استخرج له كل ذلك من معرفة الغواصين من الشياطين. والشياطين كل بناء يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالذواب وقدور الرافعات، وتكلمنا فيها من قبل. يعملون له ما يشاء ويبنون له ما يشاء، والغواصون يأتون له بغرائب لآله والجواهر وما إلى ذلك. شياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد مجموعون في الأغلال، وهؤلاء هم الكفار منهم. قيدوا بالسلاسل والأغلال، يعذبهم سليمان كيف شاء، من آمن منهم أطلقه ومن بقي على كفره قيده. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا، أي هذا العطاء عطاء عطاء الله تبارك وتعالى، ليس باستحقاق من سليمان، وإنما ملك الملوك إذا ذهب فلا تسألن عن السبب. هذا عطاؤنا، لا بجهد سليمان ولا باستحقاق سليمان، وإنما بإرادة الله ومنه وفضله. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. المن العطاء، المسك عدم العطاء. فمن أي فاعطي من شئت ما شئت، وأمسك ولا تعطي من شئت أي يما شئت بغير حساب من عليك، أي أنت غير محاسب. والغريب أن ما من عبد إلا وعليه تبعة في كل منة منها الله عليه إلا سليمان. وربنا تبارك وتعالى يقول يوم يومئذ تسألون عن النعيم، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن المعلقة ماء باردا، وبعدما شرب قال هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، الماء البارد. فما من نعمة إلا فيها تبعة. يسألك الله تبارك وتعالى ماذا فعلت فيه، ما عدا سليمان لا يسأل، لا يسأل، لأن الله تبارك وتعالى قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا لم يحاسب، لم يحاسب على عطائه أو مسكه. وقالوا بغير حساب أي بغير حساب منك، إن أعطيت لا تخشى نفاذ الخزائن، فإن أعطيت أو إن أمسكت فملكك لا ينفذ يا سليمان طالما كنت موجودا حيا. فأنفق أو أمسك، تصرف كيف شئت بغير حساب منك، لا تحسب خشية النفاذ. وقالوا الأمر يتعلق بالشياطين، فمن أو أمسك، أطلق منهم من آمن وأمسك منهم من كفر، أو أطلق وأمسك ما شئت. ومن الغريب أن هناك تفسير يقول فمن منا يمني الأمني، أي أن الله تبارك وتعالى منح سليمان ما شاء من أزواج وزوال، وقال له جامع ما شئت وأمسك ما شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤوي إليك من تشاء وترجي من تشاء، فخيرة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالوا فنن فعل أمر من منى يمني، أي أنزل منيا، فنن أو أمسك. والرأي الأرجح كما قلنا من المن من المنة من العطاء، فنن أو أمسك بغير حساب، وليس ذلك فقط، بل يقول الله تبارك وتعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن معه. بعد كل ذلك من عطايا ومنح ومواهب وملك في الدنيا ولا حساب عليه، ربنا تبارك وتعالى يقول وسوق كل ذلك له عندنا في الآخرة المقام الأسنى، القرب من الله تبارك وتعالى، الزلفى القرب، وحسن مآب الجنة، وأعلى الدرجات في الجنان. أيها الأخ المسلم، الأنبياء معصومون، وكما قلنا من قبل لا يصح إلا الصحيح، والحق أبلغ والباطل لكلك. فإياك وأقوال بعض المفسرين، وإياك والغريب من القصص والأخبار، ولا تثق إلا فيما جاء في الصحيح كالبخاري ومسلم من أقوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولا تحمل الألفاظ ما لا تحتمل، ودائما وأبدا تحسن الظن بالأنبياء فهم القدوة وهم الأسوة. فقد وصف ملك سليمان عليه السلام بأوصاف عديدة، أوصاف غريبة، ولا حرج على قدر الله تبارك وتعالى، كما وصف الكرسي كذلك بالنصور التي كانت تقف على رأس سليمان، وبالأسود التي كانت تقف عند الدرج الذي يصل عليه سليمان، وأن هذه الأسود والنصور كله يتحرك في حركة ميكانيكية، وأنها صنعت له، ولا يدرى ما في هذا الكرسي. وصف ملكه، وخير وصف لهذا الملك أن الله تبارك وتعالى وهب له ما لم يهب لأحد من بعد. خير وصف ما وصف في القرآن، الشياطين كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالدواب وقودون الغاصيات، سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الريح تحمله غدوها شهر ورواحها شهر، ورث من داود كذلك بعض ملك داود كصنعة اللبوس، فقد ألان ربنا الحديد لداود ألمنا له الحديد، وهكذا ملك سليمان كان ملكا لم يحدث من بعد سليمان ولن يحدث إلى أن تقوم الساعة. ويعنينا في هذا الشأن أن نخص قصة وردت عن سليمان، قال كان له من البيوت 1000 بيت أسفلها حديد وأعلاها قوارير، وكانها مكونة من طبقات، وكانت الرياح تحمله. المهم في القصة أنه كان محمولا يوما بالريح طائرا في الهواء، وكانت الأرض حراسة، فلاح يحرس أرضه، فنظر ورأى سليمان محمولا بعرشه، وكانت جيوش سليمان تحمل بالريح، الجيوش من الإنس والجن والطيور تظنها كملك سبحان العظيم. فحين نظر الحراس إلى أعلى قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فحملت الريح كلمات الرجل أوصلتها إلى أذن سليمان وهو في السحاب، فنزل وذهب للرجل وقال لقد سمعت مقالتك وإني مشيت إليك حتى أقول لك لا تتمنى ما لا تقدر عليه، ولتسبيحة متقبلة عند الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الرجل لسليمان: اذهب الله همك كما اذهبت همي. تعجبني هذه القصه لانها تبين وتدلل ان الانسان لا يصح مطلقا له ان يتمنى ما لا يضمن مغبته، ولا يتمنى ما لا يضمن عاقبته. وان من العباد من يصلح له الفقر ولو اغناه الله لكسب حاله، وان من العباد من يصلح له الغنى ولو افقره الله لكسب حاله. وهكذا في كل شيء، من العباد من يصلح له الصحه ولو امرضه الله لكسب حاله، ومن العباد من يصلح له المرض ولو صححه الله لطغى وتجبر وفسد حاله. فان حرمت من شيء فاعلم ان الله زلى عنك ما لا خير فيه. ولابد ان تثق بحكمه العليم الخبير، لابد ان تثق بان الله تبارك وتعالى حكيم، وهو اخبر بنفسه فقال: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال: ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فلا تتمنى ابدا ما لا تقدر عليه، ولا تتمنى ما لا تضمن تصرفك فيه، وما لا تضمن نفسك. الجهاد في سبيل الله خير الامور، الجهاد في سبيل الله لقاء العدو فتضرب وتضرب، فتقتل وتقتل، خير شيء. ومع هذا تسمع لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لما ذلك؟ لأنك إذا تمنيت لقاء العدو فأجابك الله، فلقيت العدو وبرقت السيوف وطارت الرقاب، أتضمن نفسك تثبت أم تفر؟ هل تضمن؟ هل تضمن الخوف في نفسك كيف تشعر؟ من هنا يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وفي بدر: تمنوا العير وأبى الله إلا أن يكون النفير. التوادون عن عير الشوكات تكون لكم، التوادون عن عير ذات الشوكات تكون لكم، يريد الله أن يحب الحق بكلمات. إذا فالله تبارك وتعالى الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فحملانك للهموم جنون، لا قبل من الأذى لابد أن يكون. فإذا سألت الله تبارك وتعالى فسأله الخير حيث كان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر بنا حيث علمنا كيف نسأل، فقال: اللهم خير لي واختر لي، واختر لي الخير كله وأرضني به. وعلمنا صلاة الاستخارة أيضا حتى لا نقدم على عمل إلا وقد استخرنا الله فيه. وكما يقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن. أيها الأخ المسلم، أفضل ما تتمناه رضا الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تطلب وتحدد وتعين ما تطلب فسأل الله الآخرة، سأل الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم أو إذا سألت الله فسأله العفو والعافية. بالتحديد العفو والعافية، لا كما تحدده في مطلبك، العفو والعافية. أما أمور الدنيا فإياك أن تحدد، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الناس مختبون في حياتهم الدنيا إلى أمرين: الأمر الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو القدوة التي يقتدون بها ويتأسون بها. أما الأمر الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى فقد تكفل الله بها، فبه عرفوه، أرسل الرسل وأنزل الكتب بين فيها كل شيء، وعرف الناس بربهم ومصيرهم ومآلهم. وأما الأمر الثاني فقد اصطفى الله تبارك وتعالى من عباده رسلا وأنبياء، اصطفاه وأدبه وعلمه وفقهه وجعلهم قدوة لعباده الطيبين الصالحين في كل مكان وزمان. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوة لنا أن يتأسى بالأنبياء من قبله، وكلما حزنه أمر أو أحزنه فعل قومه ذكره الله تبارك وتعالى بمن سبقه من الأنبياء، وقال له في محكم كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلما حذره أمر وضاق صدره يأمره ربه تبارك وتعالى بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي سورة صاد كذلك أمره بالصبر وقال له: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وطول الآيات في سورة صاد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء من قبله وتحضه على الاقتداء بهم في صبرهم على أذى قومه وفي صبرهم على الابتلاء. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، يبتليهم بالرخاء تارة ويبتليهم بالشدة تارة، يبتليهم بالصحة تارة ويبتليهم بالعافية تارة، وله أن يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء، فإن صبروا فالصبر لله وإن قنطوا فالوزن عليهم. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ما قص عليه قصة سليمان الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بملك لا ينبغي لأحد من بعده، يقص عليه قصة أيوب، وأيوب ابتلي بالشر وابتلي بالشدة وابتلي بالبلاء، وسليمان ابتلي بالملك وابتلي بالغنى والعز والرخاء. سليمان ملك ابن ملك ونبي ابن نبي، ورث ملك أبيه وأضيف إليه من الملك ما شاء الله أن يمنحه، ثم قال له: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ورغم التباين والتفاوت في أنواع الابتلاء يقول الله في شأن سليمان: نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول في أيوب أيضا: نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن فالشكر على الرخاء والصبر على البلاء جناحان للمؤمن يطير بهما للوصول إلى مرضاة ربه. ويستوي الشكر على الرخاء مع الصبر على البلاء، فلا فضل لهذا عن ذاك. فأهوى سليمان ابتلي بالرخاء فوصف نعم العبد إنه أواه، وأهوى أيوب ابتلي بالشدة والبلاء وقيل في شأنه نعم العبد إنه أواه. والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه وأدرى بعباده. من صلح له أن يبتلى بالغنى أغناه، ومن صلح له أن يبتلى بالفقر أفقره. ولو عكس ما صلحت الأمور، فربما يستطيع العبد أن يصبر على الشدة ولا يستطيع أن يصبر على الرخاء، يكره فيبتليه ربنا بالشدة التي هي أهون عليه وهو أقدر عليها. وربما العبد لا يقوى على الشدائد فيبتليه ربنا بالرخاء والغنى فهو أصلح له وهو أقدر عليه. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان بنصب قرئ بأربع قراءات: بنصب بنصب بنصف ده بنصب. النصف الشدة والبلاء، النصب التعب والإعياء، النصب الشدة والبلاء، والنصب التعب والإعياء. وقد ابتلي أيوب بهذا كله، بالشدة وبالتعب وبالمرض وبالإعياء وبالفقر، ابتلي بكل ذلك. اذكر عبدنا إذ نادى ربه، عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل الشيطان يمس الإنسان بذلك؟ وهل الشيطان قدرة على ذلك؟ هذه الآية دعت المفسرين إلى الخيال والتخيل والكلام بما ليس لهم به علم، فكانوا بالأقاصيص. وكما أوذي داود وسليمان وغيرهما، أوذي أيوب باختراع القصص في شأنه، فقالوا ابتلي أيوب بذلك لأنه جاء مظلوم ينتصر به فلم ينصر. ليس هذا من خلص الأنبياء. وقالوا بل دعا قوما لطعام فجاء معهم فقير فلم يأذن له. وقالوا بل كان له غنم في أرض ملك وكان يغزو فداهن الملك ولم يغزوه حفاظا على غنمه في أرض هذا الملك. صفات لا يتصل بها الصالحون أبدا، فما بالنا بالأنبياء. الأدهى من ذلك شطح بهم الخيال واتبعوا أقوال الإسرائيليين في إسرائيلياتهم فقط. رزق أيوب بالمال وكثرة الأهل والغنى والنبوة، وكان الشيطان مقعد يقعد فيه كل أسبوع مرة في السماء السابعة، وغفلوا عن قول الله تبارك وتعالى اخرج منها مذءوما مدحورا، وقوله اهبط منها، فكيف يكون له مقعد في السماوات السابعه وكيف يصعد ويرقى بين الانبياء. وقال الشيطان حينما صعد ساله ربه او سئل اقدرت على عبدي ايوب في شيء؟ فقال كيف أقدر عليه يا رب وقد ابتليته بالغنى والمال والعافية؟ ولو ابتليته بالفقر والمرض لحال عن حاله وكف عن طاعتك. فقال له ربنا تبارك وتعالى اذهب فقد سلطتك على أهله وماله. فنزل إبليس اللعين وصور نفسه في صورة نار شديدة فأحرق ماله وهدم قصره على عياله، ثم دخل أو نفت فيه فابتلي جسده بالمرض والبلاء والآفة. هذا الذي فعله إبليس بأيوب وبماله وأهله. ومن أجل ذلك يقول أيوب مسني الشيطان بنصب وعذاب، واتخذ امرأته كذلك لما يضربها ولما حلف أن يضربها مئة كلبة. قالوا أنها حين ابتلي أيوب بالمرض تمثل لها الشيطان في صورة ملك على أجمل وأبهى صورة، وقال لها انه اله الارض وانه هو الذي ابتلى ايوب، ولو سجد له ايوب سجدة واحدة لشفاه. فوافقت وذهبت تخبر ايوب بذلك فنهرها وقال هذا شيطان، وحلف لا يضربنها ان عوفي. وقالوا بل جاءها الشيطان وقال انه مس ايوب بالضر، وهو على استعداد على ان يشفيه على ان يذبح له ذبيحه ويقدمها قربانا له للشيطان لابليس، ووافقت كذلك وذهبت لتخبر زوجها. وقالوا بل جاءته برزق اكثر مما كانت تأتيه كل يوم، فشك فيها وظن فيها الخيانة. وقالوا بل كان لها ذؤابتان، شعرها طويل، بصرته بصيرتان، ذؤابتان، فباعت شعرها، باعت الذؤابتين وجاءت برغيفين، وكان هو يستعين بهذا الشعر بالذؤابتين حتى يقوم يأخذهما فيتسنم عليهما ويقوم. فحين باعت الذؤابتين برغيفين حلف لا يضربنها. قالوا هذا وذاك، وأقوال متضاربة لم تتفق الأقوال على شيء. ويروي لنا الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم يقول منبها للتابعين، قد عمر ابن عباس وحضره التابعون، ينبههم حيث وجدهم يسألون أهل الكتاب عن قصص الأنبياء. لم يرد التفصيل في قصة أيوب، ما سمي الشيطان بنصب وعذاب، ما هو وكيف هو، أرادوا التفصيلات، فبدأوا يسألون أهل الكتاب عن قصص الأنبياء في كتبهم. فقال ابن عباس كما يرويه إمام البخاري في صحيحه عنه: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتاب الله الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، آخر الكتب، كتاب الله الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضرا لم يشف، خالصا لم يختلط فيه شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم يحرف ولم يدخل فيه ما ليس منه، كتاب الله الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشف، وقد حدثكم، أي كتاب الله، قد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروها، وكتبوا بأيديهم الكتب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، هم لا يسألوننا عن الذي أنزل علينا، فكيف نسألكم نحن وكتابنا أحدث الكتب وأحدث الأخبار بالله، وكتابنا يحدثنا أنهم غيروا وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فنحن ابن عباس للناس منذ زمن بعيد، منذ زمن الصحابة والتابعين، ورغم ذلك نجد أن المفسرين حتى يومنا هذا يتصيدون هذه الأقاصيص والأخبار. وكتاب الله تبارك وتعالى ذكر لنا قصة أيوب في موضعين في آيتين، آية في سورة الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى فيها: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وآية أخرى في سورة الصاد والتي نحن بصددها يقول الله فيها: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. آية فكيف نبتغي الهدى في غير كتاب الله؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكر أيوب بحرف واحد إلا في حديث واحد قال فيه: بين أيوب يغتسل إذ نزل عليه رجل من دراب من ذهب، رجل سرب، سرب جماعة كثيرة من دراب، ولكن هذا الدراب من الذهب الخاص، حتى ونزل عليه رجل من جراب من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه فنوذي من قبل العلي الأعلى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن ذلك؟ أغناه الله ورب إليه أهله. فقال أيوب: يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا هو ما بعنا عن أيوب فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، وهذا ما جاءنا في القرآن. فلما نبتغي القصص من الإسرائيليات التي لا تعطي الفكر إلا خيالا ولا تزيد الفؤاد إلا خبالا؟ طعن في الأنبياء وحق من قدرهم، وهم القدوة والأسوة المبلغون عن ربهم. وكما قلنا ان الناس محتاجون في حياتهم الدنيا لامرين: المعرفه بالله والقدوه، والامرين لا يتحصلان ولا يتاتيان الا بالانبياء. فاذا تم الطعن في الانبياء تم الشك في قدوتهم، ايضا تم الشك فيما جائع عن ربهم منهم. ذاك ديدن اليهود في كل مكان وزمان. ونعود للآية التي أشكلت عليها: مسني الشيطان بنصب وعذاب. معنى أن الله تبارك وتعالى خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره، خلق الناس وأعمالهم وحركاتهم وقدراتهم كذلك. فما في الوجود من ايمان او كفر، شكر او نقصان، طاعه او عصيان، الا والله تبارك وتعالى قدرها وخلقها. هو خلق الخير وهو خلق الشر، خلق الملائكه وخلق الشياطين، هو خلق ابليس، خلق الطاعه وخلق المعصيه، خلق النفس وخلق الدم، هو الخالق لكل ذلك. النحل وعسله، والنمل ودعبه، والعنكبوت ويسكو، والقمر وفلكه، والانسان وعمله، من خلق الله وعباده، والله خلقكم وما تعملون. ولكن أدبنا الله تبارك وتعالى باننا اذا ذكرنا الشر لا نذكر الشر منسوبا الى الله ابدا، وان كان من خلقه، فلا يأتي ذكر الشر مقرونا بالله أبدا. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول مناجيا ربه: والخير بين يديك والشر ليس إليك. تأدبا مع الله. وقد تأدب إبراهيم مع ربه فقال: وإذا مرضت فهو يشفيني، رغم أنه كان يطعمني ويسقيني ويميتني أحيين، لكنه حين جاء في سيرة المرض قال: إذا مرضت فهو يشفيك. ومن الذي أمرضك يا إبراهيم؟ أبو بكر في مرض موته جاء أصحابه يعودونه، فقيل له وقالوا: يا أبا بكر ألا نأتي لك بطبيب يعودك؟ قال: قد عادني ونظر إلي. فقالوا له: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد، ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: عادني ونظر إلي. قيل: فماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما يريد. وعمر كذلك حين قيل له: ألا نأتي لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. كذلك فتى موسى حينما قص علينا ربنا قصتهما، وسار موسى وقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حوتهما. وحين نفي حوتهما وسأل فتاة آتنا غداءنا قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فنسب النسيان إلى الشيطان كما نسب أيوب أيوب إلى الشيطان. مثلي الشيطان بنصب وعذاب متأدبا مع الله، فلا يصح له ان يقول يا رب مسستني بالضر او مسستني بالبلاء. فمرة جهل الامر ولم ينسي بالضر لاحد، فقال مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وكأن الضر من الله لكنه لم يأتي به تصريحا، فقال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وهنا يقول مسني الشيطان بنصب وعذاب كما قال فتى موسى الثاني الشيطان، وكما قال ابراهيم واذا مرض فهو يشفي. هذا هو ما في الامر، ادب مع الله لا اكثر ولا اقل. وان تعمدنا واصررنا على اخذ النص بظاهره لوصلنا ذلك. فالمعنى نفس الشيطان هو وسوسته ان يقلقه من رحمه الله، ان يئسه من الشفاء، الا يجعله راجيا رجاء خالصا، بل يجعله يائسا خالصا يائس بالوسوسه فقط. فان تمسكنا بظاهر النفس مسني الشيطان، النفس هنا الوسوسه، وربنا تبارك وتعالى عبر عن الوسوسه بالنفس في موضع اخر حيث قال ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فان تمسكنا بظاهر النفس فالنفس الوسوسه، وان عملنا عقولنا في المعنى باستنتاج المعاني من الايات الاخرى فهو ادب تادبنا به وتادب به الانبياء الا ينسب الشر ذكرا الى الله وانما ينسب له خلقا، فهو الخالق لكل شيء. فقد كان الله ولم يكن شيء، من اين اتى الضر ومن اين اتى الشر ومن اين اتت الشياطين؟ كان الله ولم يكن شيء، وكل ما في الوجود سوى الله من خلق الله وانجازه. واسمع عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بالنصب وعذاب. هذا ما ورد، وعلينا ان نتمسك بما جاء في القران والسنه ولا نبتغي في غيرهما جوابا لصلاحه، وخاصه كتب السابقين التي حرفت. وقد جاء في موطأ مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب قراءة التوراة، أراد أن يقرأها عمر فأنكر النبي عليه ذلك لأنه لم يجد فيها حقا سوف يجد فيها باطلا. مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. استجاب له ربه فقال له اركض برجلك، الركض بالرجل التحريك الخط، ركض الدابة خبطها برجله حتى تسرع في مشيها، ركض الدابة فركضت أسرعت. اركض برجلك، اخبط الأرض واضرب الأرض برجلك، اركض برجلك هذا مغتسل، أي اركض برجلك، برجلك. فركض الأرض برجله فنبع عليها الماء، فقيل له هذا مغتسل بارد وشراب. المغتسل الماء الذي يغسل به، المغتسل ايضا الموضع الذي يغتسل الانسان فيه. فحين ركل الارض برجله نبع الماء باردا من الارض على غير العاده، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل فبرئ ظاهر بدنه، ثم شرب فبرئ باطن بدنه. وقد يكتفون منها الاطباء في ان الامراض الظاهره الجلديه والتي تصيب الجلد من بثور وخلاف لا بد له ولا بد لها من علاج من امرين، علاج ظاهري بالغسول وعلاج باطني بالدواء. ولا يعالج مثل هذه الامراض بالظاهر فقط بالدهانات وغيرها، لا بد من الامرين. قد يستفيد الاطباء من هذه الايه هذا الامر، هذا مغتسل بارد وشراب، قيل ربعت عينان، عين يغتسل منها وعين يشرب منها، وقيل بل هي عين واحده، وقيل عينان بارده للشرب وحاره للغسل، والمعنى لا يحتمله الكلام. هذا مغتسل بارد وشراب فهو ماء واحد عين واحده، وهذا يؤكد كذبا ما ادعته الناس من ان الشيطان فعل وكذا وحصل ويكذب، وإلا لاستجاب الله له بمجرد اللجوء الى الله. اجابه الله هذا من فتن بارد وشراب.